في مسألة بعض الرواة أقرأ في التهذيب لا يروي عنه إلا ابنه أو حفيده، فهل وجود الابن دليل على أن الأب ليس مشكوكا في عينه فيكون مجهول الحال؟ لا، ليس كافيا. ليس كافيا بل على العكس، لا إلا أن يكون الابن ثقة معروفة. وهل يعني ولو كان ثقة آخر غير الابن فنحن نحكم بجهالة العين، فوجود الابن الآن الثقة يرفع جهالة العين؟ لا لا، أنا فهمت من كلامكم أنه يرفع جهالة العين إذا كان الابن ثقة معروفة. لا، بقول إذا لم يكن، قلت لعله العكس هو الأخرى، إذا كان الولد ليس ثقة. أما إذا كان ثقة فحكمه حكم الراوي الذي يروي عنه ثقة واحد، يكون مجهول العين أيضا. أي نعم، ما شاء الله. لكن الذي يمكن أن يطرح إذا كان للراوي عديد من الأبناء وهم يروون عنه، فما حكم الأب؟ أنا لا أزال أقول حكمه كحكم الثقة الذي يروي عنه جماعة، فإن كانوا ثقاتا فتعرف يعني القرابة لا تزيد شيئا في الحكم.